بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن رؤوس الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وصفة الكفر بالطاغوت. وهناك آلهة أخرى تعبد من دون الله بالباطل، بل هي من أكثر ما يعبده الناس من دون الله، وإن كانت لا تسمى عند الناس آلهة، ولكنها في شرع الله سبحانه وتعالى هي كذلك. قال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فبين عز وجل بهذه الآية الكريمة أن الهوى إله يعبد من دون الله، ولا شك أن أحدا لا يجعل صورة نفسه مثلا أو صورة شهوته أمام نفسه ثم يركع ويسجد لها، أو يسمي هواه إلها ويقول إله الهوى، وإنما ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله: مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. وما أكثر من يعبد هواه حين يغير الواحد منهم عقيدته ودينه كما يغير ملابسه، وإنما يكون هذا شركا أكبر إذا كان اتباع الهوى يقود إلى الكفر والتكذيب والشرك بالله، وإذا كان فيما دون ذلك فهو شرك أصغر. ولذلك كانت المعاصي كلها من شعب الشرك، وإن لم يكن حكمها حكم الشرك الأكبر. والواجب على الإنسان أن يجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتم إيمانه ويعرض رغباته وغاياته وخطراته على الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذ به وما خالفهما ألقاه وراءه ظهريا. هذه القضية من أعظم القضايا خطرا في حياة الناس، وذلك أن من يستحسن كل يوم شيئا فيصير هو دينه ومذهبه وطريقته، ولا يقف الأمر عند حد عنده. فهذا والعياذ بالله إذا كان يهوى شيئا معينا ووجد أن بيع دينه سوف يحصل له هذا الهوى فهو مستعد لبيع دينه. يمكن أن يكون ذلك مرة في المال، ومرة في الشهوة، ومرة في الرياسة والملك، ومرة في الجاه والمنزلة، كما سيأتي مزيد بيان في النوع الثاني الذي سنذكره اليوم إن شاء الله. هذا الإنسان إذا كان مستعدا لأن يكفر بالله لتحقيق ما يهواه من منصب أو مال أو شهوة جنسية أو غير ذلك، فإنه والعياذ بالله يكون كافرا في لحظته، يعني يكون كافرا من الآن، طالما أنه مستعد. يعني يقول: لو عرض عليه المال مثلا أو لو عرض عليه المنصب من أجل أن يترك الإسلام لفعل، فإنه يكون كافرا حتى لو لم يعرض عليه، لكنه طالما وطن نفسه على ذلك، طالما في نفسه أنه في سبيل ما يهواه مستعد لبيع الإسلام ومستعد للشرك بالله، مستعد لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، فهو خارج من الملة، وعبادته للهوى شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. وهناك نوع ثان من الشرك الأكبر في عبادة الهوى، وهو الذي يوجد كثيرا في معتقدات الكفار وصل إلينا من الغرب مع ثورتهم المعاصرة، وخصوصا الثورة الفرنسية، ومع مبادئهم الحالية، وهو مبدأ الحرية المطلقة التي لا تقف عند حد أيضا. فعندهم أن من اشتهى شيئا ومن أراد شيئا فمن حقه أن يفعله، ولو كان محرما بكل أنواع التحريم وأغلظ أنواع التحريم. فالذي يدين بأن من حق كل إنسان أن يفعل أن يعتقد ما يريد وأن يفعل ما يريد طالما أنه لم يضر الآخرين، يقول لك ما لم تضر فأنت حر، بمعنى أنك في حرية مطلقة طالما لم تضر غيرك. حتى يعبرون عن ذلك بأنواع من القضايا دائما تنتشر وتظهر، مثل قضايا حرية الفكر مثلا، كم تقوم قائمتهم عندما يطعن أهل الإسلام في واحد منهم لأنه مثلا طعن في الدين أو سب الرسل أو ربما والعياذ بالله يسب الله عز وجل، وأحيانا بالتصريح وأحيانا بالرمز، وهو في ذلك يرى نفسه يعبر عن حرية، حرية فكره وكتابته. فهذه الحرية هي ما يهواه الإنسان، هي هذا الهوى. هؤلاء يجعلون هذا الهوى إلها يعبد، يقولون من حقه أن يقول، لا تعترضوا عليه، أنتم تريدون الحجر على حرية الكتابة وحرية الفكر وحرية الكفر والعياذ بالله. بل وكثير من دساتيرهم ونظمهم وقوانينهم تؤكد حرية التنقل بين الأديان والملل، وأن من حق الإنسان أن يكفر بما شاء ويؤمن بما شاء تحت عنوان حرية الاعتقاد. والقوانين المستنبطة من هذه المبادئ تؤكد هذا دائما. فعلى سبيل المثال في قوانين العقوبات الخاصة بالزنا مثلا، يقولون أن من عاشر أنثى بغير رضاها لابد أن يشترط عدم الرضا، فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. وأما إذا كان برضاها وهي ذات إرادة، وعندهم ذات الإرادة إذا بلغت 18 عاما، فإذا بلغت 18 عاما وكان ذلك برضاها لم يكن لأحد أن يعترض والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله من أنواع عبودية الهوى الذي يقرر هذا المبدأ، يعني يجعل تراضي الطرفين على الفاحشة مسقطا للعقاب، لأن منبع هذا الكلام أن مبدأ الحرية المطلقة، وهو طالما أن الناس اختاروا ذلك لأنفسهم فلا أحد يستطيع أن يتدخل والعياذ بالله من ذلك. وكذلك يجعلون الرضا مثلا، هو طالما رضي الناس بالميسر، طالما رضوا بالربا فإن ذلك شريعة ملزمة لهما ولا يجوز أن يعترض على ذلك أحد. هؤلاء قرروا مبدأ أن الهوى إله يعبد، وليس فقط أنهم الواحد منهم يستعد أن يبيع دينه، بل هو من البداية يقرر أن كل إنسان من حقه أن يفعل ما يشتهيه. ومذاهب الوجودية وغيرها من المذاهب الوضعية الأرضية التي عليها طوائف عديدة منهم هي تقرر هذا المبدأ، تقرر عبودية الهوى. وكل ذلك داخل في قوله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأما من يتبع هواه في المعصية ولكنه لا يصل به إلى الكفر ولا يصل به إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا مخالفة أصل الدين، فإن ذلك نوع من العبودية للهوى، لا يبلغ الشرك الأكبر لكنه ذريعة إليه. ولذا سمي كثير من المعاصي شركا وكفرا، وذلك لأنه اتباع للهوى. وكذلك كما قلنا في عبادة الشيطان أن المعاصي طاعة الشيطان، نوع عبودية له لكن ليست بالشرك الأكبر. ولا بد أن يفترق في ذهننا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لذا نقول أن المعاصي من شعب الكفر، ولكن حكمها ليس كحكم الكفر في مسألة خروج صاحبها من الملة وتخليده في النار، في مسألة الوعد والوعيد، وفي مسألة اسم الدين وأحكام الإيمان والإسلام. بمعنى أن الذي ارتكب المعاصي وإن كثرت وإن أصر عليها لا يخرج من الملة ما لم يستحلها. الذي استحلها هو الذي قال أنا حر، أو الذي أبى أن يقبل الشر، كلاهما خارج من الملة. المستحل الذي يرى أن الشيء حلال، أو الذي يأبى الإنقياد للشر. وأما الذي يعترف عن نفسه بالذنب والتقصير ويرتكب المعاصي ولو كثرت وإن أصر عليها كما ذكرنا، ويترك الواجبات ولو كثر تركه للواجبات، فهذا خروجه من الإيمان إلى الإسلام، ليس خروجه من الدين بالكلية، إنما يخرج من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويبقى في دائرة الإسلام العامة فهو مسلم في أحكام الدنيا، ولا يزال يرثه ورثته، ولا يزال يطالب بالأحكام الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام، ولا يزال يعامل معاملة المسلم من بقاء النكاح وحل المعاملة وحرمة الدم والمال، وكلما ارتكب شيئا يستحق عقابا مقدرا أو بالتعذير، حد أو تعذير يعاقب به. وأما إذا كان مستحلا فهذا الذي يكفر، هذا العاصي حكمه في الدنيا كما ذكرنا لا يخرج من الملة، وفي الآخرة لا يخلد في النار، يخرج من النار يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. فكمال الإيمان الواجب أن يكون الهوى تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في هذا حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه أكثرهم، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا شك في صحة معناه، وذلك أن الإنسان لابد أن يكون محبا لما افترضه الله وشرعه من العبادات، كارها لما حرمه الله من المعاصي، ولا يكتمل إيمانه إلا بذلك. وهذا الحب للطاعة والكراهية للمعصية بها تتم طاعته على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فرض الله حب الجهاد مثلا، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففرض الله على كل مسلم أن يحب الجهاد، وحب الصلاة أعظم، وحب الصيام أعظم، وحب الإيمان في الجملة واجب، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون محبا للطاعة كارها للمعصية، بل وأصل ذلك لا بد من وجوده في القلب لوجود أصل الإيمان، وذلك في الحقيقة هو أصل الحب في الله سبحانه وتعالى، بحيث لو زال من قلبه بالكلية حب طاعة الله عز وجل حتى يبغضها ويكره ما أنزله الله لا يكون مؤمنا بل منافقا. قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكارهين لما أنزل الله والعياذ بالله طاعتهم جالبة للردة على الأعقاب، فكيف بهم أنفسهم، كيف بهم أنفسهم الذين يكرهون ما أنزل الله. قال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية ما أنزل الله محبط للعمل والعياذ بالله، كما وصف الله منافقين فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المؤمن قد يضعف حبه للطاعة وقد تغلبه شهوته على المعصية فينقص إيمانه، ولكن لا يزول بالكلية كراهيته للمعصية، ولذلك تجده في نفسه في ضيق من أنه عمل المعصية ويتمنى أن لو لم يكن عملها، يقول: أنا مخطئ، أنا مذنب، وليتني أطيع الله، ليتني أحافظ على هذه العبادة. وهذا أثر لوجود أصل الإيمان في قلبه، ولكن كمال الحب للطاعة يجعله فعلا مطيعا لله سبحانه وتعالى، تظهر طاعته لله عز وجل. فأما الذي ليس في قلبه أصل حب شرع الله سبحانه وتعالى وما أوجبه الله عز وجل وكراهية ما حرمه فلا يكون مؤمنا ولا يدعو الله. من الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله وهو من أكثرها انتشارا المال، وإن كانوا لا يسمون المال إلها ولكنه عند أكثرهم كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس فإذا شيك فلن تقش. تعس من التعاسة والشقاء، دعاء عليه أو خبر، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم متحقق ودعوته مستجابة. فعلى أي الوجهين من أسباب التعاسة في العالم في بني البشر؟ عبودية المال. وانتكس، انتكس بمعنى عاد إلى الشر بعد أن نجا منه. غالبا الانتكاس يكون أسوأ من الحال الأول، مثل إنسان كان مريضا ثم شفي أو عوفي قليلا ثم عاد إلى الانتكاس مرة ثانية فيكون مرضه أشد والعياذ بالله. وإذا شيك، أي دخلت في قدمه شوكة، فلن تقش فلا أخرجت بالمنقاش، المنقاش ده الملقاط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأنه كلما نجا من سوء أصابه ما هو أسوأ منه، وإذا حصل له سوء لا يخرج منه. إذا شيك مجرد الشوكة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينجو من شرها ومن سوئها. فما الظن بما هو أشد من ذلك؟ فما أشقى هذا العبد الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر بتعاسته، إذ رضي لنفسه أن يكون خادما لما خلق من أجله. المال خلقه الله من أجل الإنسان لينتفع به، ليصير خادما لمصالح الناس ولينفق في سبيل الله. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا بهذا العبد للمال يرضى بأن يكون خادما عبدا لمن هو خادم له، بدلا من أن يجعله في قدمه كالحذاء يسير به إلى مواضع الخير ويتقي به السوء، إذا به يجعله فوق رأسه. تخيل الإنسان بالضبط زي جايب الجزمة الجديدة فماشي حافي وحاططها فوق دماغه وبيحبها جدا الجزمة الجديدة دي، ومستعد يموت نفسه من أجل الجزمة والعياذ بالله. ما أخبث وأتعس هذا الإنسان، وما يعني أضعف عقله. صار المال والجاه وكلام الناس عنه في هيئته وثوبه وغير ذلك وكل همه في هذه الدنيا. القطيفة والخميلة، هو القطيفة والخميلة بيتكلم عليهم ليه او بيعبدهم ليه؟ علشان هيقول الناس هيبصوا عليا، هيقولوا عليا لابس ايه، وده خصوصا عند النساء، وان كان دلوقتي رجال ونساء ان الناس بتدور على ايه، هيقولوا علينا لابسين ايه، والفستان ده هيبقى كويس، والبدلة دي هتبقى رائعة. وعروض الازياء دلوقتي مبقتش على النساء بس، بتبقى على النساء والايه والرجال، عشان يقولوا الناس كل الناس بتدور احنا لابسين ايه، وزيها وقيس عليها بقى احنا راكبين ايه وساكنين فين والبيت بتاعنا شكله حلو ولا لا. وكل هذه ما يتكلم الناس عن الإنسان، كلام الناس هو كل الهم. يصبح عندما يصبح ذلك هو كل همه في هذه الدنيا، من أجله يحب ويبغض ويوالي ويعادي، يعني مستعد يعادي أي واحد طالما حيحول بينه وبين الحصول على المال أو الحصول على كلام الناس المادح له، ويوالي كل من يعطيه ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة هذا الحديث: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي رضي، وده من أول العبد إلى الرب، يعني لو العباد عطوا يرضى عنهم يبقى هم دول كويسين جدا، وإن لم يعط سخط ما بيدونيش والعياذ بالله. لو لم يعط سلطة ومنزلة ومكانة يبقى ساخط، وإذا أعطي وضعه ومكانته يبقى ده هو الحق الذي أنتم عليه والعياذ بالله. وفي معاملته مع الرب كذلك، إذا أعطاه الله عز وجل وسع عليه في الدنيا قال هذا دين طيب، وإذا ضيق عليه رزقه والعياذ بالله يترك هذا الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كان بعض الأعراب يدخلون في الإسلام فإن ولدت امرأته الذكور ونتجت إبله وأمطرت السماء قال هذا دين خير فيثبت على الدين، وإن ولدت امرأته الإناث ولم تنتج إبله وقحطت السماء قال هذا دين سوء فيتشائم بالإسلام ويترك الدين والعياذ بالله وينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا ليس في الأعراب فقط بل في نوعيات كثيرة كما ذكرنا، والناس على حسب يعني مذاهبهم في ذلك، في تعاملهم مع الله وفي تعاملهم مع العباد. هم عبيد الأعطاء زي بالضبط كده. قضية المال في زماننا خصوصا من أخطر القضايا اللي بقى، لأن المال النهاردة تشترى به الذمن، وعبودية آخر الزمان عبودية شهوات أكثر منها عبودية أصنام منحوتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال أو سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عبودية آخر الزمان أكثرها تبع اليهود، عشان اليهود هم الفلوس دي أهم حاجة عندهم، فهم بيرسخوا في الناس عبودية المال والعياذ بالله. وإن اللي معاه قرش هو يساوي قرش، كل حاجة في الدنيا بالفلوس والعياذ بالله، وكل حاجة بالمناصب، وكل حاجة بالوجاهة وكلام الناس والإعلام ومدح وذم، يبقى الدنيا تخرب والعياذ بالله علشان واحد اتسوهت صورته قدام الناس والعياذ بالله. وإيه هي القضية؟ يعني تجد مثلا الناس يضجون من أن واحدا شوية صورته، مع أنه لو تأملوا أن ما يفعله من الجرائم أعظم وأشد، فلابد أن يكون هناك حذر مثلا من جرائمه ومنكراته. لا، إزاي الناس هيقولوا إيه؟ قضية الإعلام دي قضية خطيرة للغاية والعياذ بالله. ولذلك إذا كان المال والمنصب والجاه وكلام الناس على الثياب وغيرها، وده كما ذكرت في النساء أشد، مسألة القطيفة والخميصة عند النساء أشد، من أجلها يوالي ومن أجلها يعالي، ويحب ويبغض، يطلبه من حل أو حرام، يطلب المال والمنصب من حل أو حرام. لو طلبوا دينه ثمنا لعرض منها كان أسرع شيء إلى البيع بالثمن البخس، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال يا رسول الله في أول النهار كان مؤمن فعلا، وكلمة الرسول ما قالش يصبح مسلما، قال بل يصبح إيه؟ مؤمنا. لكن استعداده لبيع الدين خلال النهار مفاوضات بسيطة، على آخر النهار كان قد باع الدين يا رسول الله. وتجد هذا الأمر كبيرا جدا في قطاعات عريضة من الناس، بمجرد أن يعرض عليه مال أو منصب سرعان ما يتبدل حاله، قبل ذلك ربما كان فيه من الخير ما فيه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، هو مع ذلك لا ينال من الدنيا إلا ما كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. من أصبح والدنيا نيته أي غايته وغرضه لا يريد إلا الدنيا، فرق الله عليه شمله، إراداته تتوزع تتفرق، ولذلك لا يستقر إذا وجد شيئا معينا. ليه؟ الشمل متشتت، يعني عايز دي وعايز دي وعايز دي وعايز دي، وعمرها ما تحصل إن الإنسان ينال كل شيء، وخصوصا لما يصل إلى هذا الحال المرضي وهو إنه يبقى عايز كل حاجة. فالدنيا لم يعطيها الله عز وجل كاملة لأحد، فتشتت الشمل يبقى تتوزع الإرادات والرغبات، يبقى لما تجيله دي لا لسه شوية، طب ما تجيله دي لا لسه شوية، عايز تاني. ولو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ فاه إلا التراب. لما يتحط في التراب هو ده اللي يسكت، يبطل طلب أنت لما يموت، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. وجعل فقره بين عينيه، تخيل الإنسان كده فقره بين عينيه، محطوط بين عينيه الفقر، يبقى جيوبه اتملت فلوس، والكرسي اللي قاعد عليه وثير جدا واسع جدا، والجنود من حوالين كل حتة، وهو شايف ايه قدامه؟ الفقر، الفقر، الحاجة، محتاج، مش مكفيه اللي هو فيه. ولذلك تلاقيه متشبث جدا باللي هو فيه، ومستعد يقاتل من اجله ويطلب المزيد ولا يتوقف عند حد والعياذ بالله. وهذا والله أمر مشهود في القليل والكثير، بمعنى ان انت الدنيا مش شرط بقى الناس اصحاب الملايين، لا ده ممكن واحد اللي هو مش مكفيه المية جنيه اللي معاه، واحد تاني مش مكفيه الالف، التاني مش مكفيه الخمس تلاف، وكل واحد عمال شايف ان هو فقير محتاج ما يقدرش يفرط في اللي هو فيه، ده مرض بلا شك ومتفاوتة كما ذكرت. ولما يوصل للمليون برضه يبقى حاسس انه محتاج، لان فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له، اللي ربنا كتبه له اولا يأتيه ولا ينال غير ذلك. ومن اصبح والآخرة نيته جمع الله عليه شمله، الإرادة اصبحت إرادة واحدة، إرادة وجه الله والدار الآخرة، وجعل غناه في قلبه، يبقى شاعر بالكفاية، شاعر بانه في رحمة ونعمة وفضل من الله عز وجل، يبقى فرقت ايه بقى انه معه ولا ما معهوش، هو شاعر بالكفاية ولا يحتاج الى كلام الناس مهما مدح او ذم، لا فرق في ذلك عنده. واتته الدنيا وهي راغمة، ما كتبه الله له من الدنيا سوف يأتي. وفي الحديث القدسي ايضا صحيح، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ إليك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني وقت في الجامعة على طول، لا تفريغ الهم والإرادة أيضا، العبادة إرادة وجه الله عز وجل، أصل ذلك الإخلاص، أن يكون هم الإنسان تحقيق العبودية وليس هم الإنسان تحصيل الدنيا، همه أن يحقق العبودية في كل مكان وفي كل موضع وبكل طريقة ممكنة، إذا عمل فللعبودية، وإذا اكتسب فللعبودية، إذا أنفق على أهله يتعبد لله بذلك، حتى وفي وضع أحدكم صدقة يبتغي بذلك أن يكف نفسه عن الحرام ويبعدها عن الشهوة المحرمة ويتقي الله ما استطاع، فيجعل الهم هما واحدا وهو أن يكون عبدا لله. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، الرزق يكون بفضل الله واسعا والإنسان مستغن، هذه السعادة الحقيقية. يا ابن آدم لا تباعد مني، تباعد الإنسان عن الله عز وجل هو السبب الذي نشهد به حصول ما نرى من انشغال بالليل والنهار وعدم الكفاية، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، يبقى الايدين مشغولة ليل ونهار، ومش الايدين طبعا بس والبدن يعني، في العمل ليل نهار ولا يجد الكفاية، نسأل الله العافية. ولا يتصور في مؤمن يوجد في قلبه شيء من الايمان ان يضحي بعقيدته لمن يدفع اكثر شرقا او غربا، او يرضى بالكفر ويتابع عليه من يظن انه ان لم يعطيه جاع او عطش، والعياذ بالله، يقول لك انا عملي انا عايز اكل عيش، يبرر كفره وضلاله ونفاقه يقول لك انا اعمل انا عايز اكل عيش، يعني فكرك ان فلان ده لو انت ما قطعتوش مش هتاكل عيش، لكن انا ربي ولادي عايز اعمل لهم مستقبل، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. غاب عنه قوله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقد صارت هذه المصيبه والعياذ بالله مبررا للكثيرين في المتابعة على الكفر والفسوق والعصيان، بل على حرب الإسلام وأهله دون جريمة، إلا أنهم يلتزمون بالإسلام إرضاء للمجرمين والكافرين، يعني في ناس يبقى عارف أنه بينفذ مثلا أوامر اليهودي في النهاية يقول لك ونعمل إيه مضطرين والعياذ بالله، عشان يأكل عيش، عشان يظل في منصبه، عشان يبقى معاه فلوس والعياذ بالله، من أجل أموالهم، بل صار معلوما أن الصفقات تعقد على ضرب الإسلام في مقابل الأموال التافهة الحقيرة، أو من أجل الاستمرار في كراسي الحكم والسلطة، فهذا الذي نراه هو حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه العبودية للمال في أبشع صورها. صورة أخرى بقى في عبودية المال صورة أقل، وهي من يجعله حب المال لا يصل إلى الكفر، ولكن يفعل المعاصي يوصله لفعل المعاصي، لا يصل إلى الكفر ولكن يصل إلى فعل المعاصي، يعني واحد على سبيل المثال يريد جمع المال يجد أن وسائل الحلال ضيقة، يقوم يقول لك ونعمل إيه أنا مش لاقي شغلة إلا في خمار، في فندق به مثلا بار، يذهب إلى أماكن الفجور. طبعا هي ميسرة، يروح شرم الشيخ، يروح القرى السياحية، يروح أماكن السينمات والكازينوهات وأماكن الفجور، ويبقى يرى الخمر يشرب أمامه والفواحش تفعل أمامه والعورات مكشوفة أمامه. يقول لك أنا عمليا عايز أكل عيش. هم لو قالوا له تكفر وتاخد فلوس هيقول لا ما كفرش أعوذ بالله، وإن كان البعض قد يفعل كما ذكرنا في النوع الأول، ويقولوا له تكفر ونرفع من شأنك مستعد والعياذ بالله، يروج له من أجل أن يكفر. ناس كثيرة جدا راحت أوروبا ورجعت بالأفكار الخبيثة من أجل أن تظهر أمام الناس والعياذ بالله. في بقى درجة أقل كما ذكرنا، وهو أنه هو يعرض عليه المعصية، تعرض عليه المعصية، فمن أجل المال يقدم على المعصية، لكن لو عرضوا له المال ليكفر لم يقبل، فهذا لا يصل إلى عبودية الشرك الأكبر للمال، ولكن له نصيب منها والعياذ بالله، هذا له نصيب من الشرك الأصغر. نسأل الله أن يعيذنا من العبودية لغيره وأن يجعلنا من عباده المخلصين. هذا الجزء الأول من كلمة الشهادة، وهي قضية الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وقد ذكرنا الرؤوس التي يعبدها أكثر الناس من دون الله، وبالإضافة إلى ذلك عبودية الهوى وعبودية المال والمنصب والشهوات المختلفة من قطيفة وخميصة من كلام الناس من الوجاهة لديهم. أما الشق الثاني من كلمة التوحيد فهو تحقيق الإيمان بالله وحقيقة العبادة، هو الإثبات. الشق الأول نفس لا إله، أي كفر بالطاغوت إلا الله. الشق الثاني إثبات. الشق الثاني من كلمة التوحيد هو الإثبات، أي إثبات الألوهية وحق العبادة لله وحده، فهو حقيقة الإيمان بالله، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب يعني تصديقه واعتقاده، وقول اللسان يعني نطقه بالشهادة ونطقه بكل ما أمر أن ينطق به إذا سئل عنه من قواعد الإيمان. وعمل القلب هو الحب والخوف والرجاء والتوكل على الله والزهد في الدنيا والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإخبات إليه والشوق إليه سبحانه وتعالى والحب في الله والبغض في الله وسائر عبادات القلب، الإخلاص لله عز وجل. وعمل اللسان والجوارح هو كل طاعة من فرض ومستحب تؤدى باللسان والجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وأكل الحلال واجتناب الحرام تعبدا لله سبحانه وتعالى. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من خلال هذا التعريف. وتعريف الإيمان لأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يتضح لنا أن الاثنين شيء واحد. يتضح لنا بهذا التطابق بين حقيقة الإيمان وحقيقة العبادة. فمن يعبد الله هو المؤمن، أصل العبادة كمال الحب وكمال الذل، فهما ركنان لا تقوم العبادة إلا بهما، يعني حب وخضوع وانكسار لله عز وجل. لو في حب من غير خضوع زي واحد بيحب واحد بس من غير ما يذله، لو انه أحب الله على ذلك وبيخاطب ربنا كده كأنه واحد زيه يبقى مش مؤمن. ولو ذل لله من غير ما يحبه زي بيخضع له كارها يعمل ايه بس مضطر يسمع الكلام، كما يخضع الناس مثلا لظالم والعياذ بالله يخضعون له كارهين وهم يكرهونه. كثير من الناس يعبدون الشيطان ويقول لك ليه بيعبدوا الشيطان، علشان بيقولوا اصل هو الشيطان ده خرير لو عبدناه هيرضى عنا ويبعد عننا، ولكن ربنا طيب مش هيأذينا لو عبدنا غيره والعياذ بالله. انتشار عقائد كافره في كثير من البلاد، هذا كفر طبعا بلا شك. فالغرض المقصود ان هناك من يخضع ولا يحب وهناك من يحب ولا يخضع، وبالتالي لا تتحقق العبودية لله عز وجل عنده، لا بد من أن تكون حب وذل، وهي كذلك لا تصح إلا بالحب والخوف والرجاء. الحب كالرأس والخوف والرجاء كالجناحان للطائر، مش ممكن الطائر ده يطير إلا لو له رأس ولو إيه جناحين، فحب وخوف ورجاء. فلا بد للعبد في كل عمل من أعماله أن يكون محبا لربه جل وعلا، قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وأن يكون خائفا من ربه خوف المقام بين يديه عز وجل وخوف الوعيد. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خاف الوقوف بين يدي الله أو خاف قيام الرب عليه بالاطلاع والحساب، كلا المعنيين متلازم. وخوف الوعيد خوف العذاب، خوف النار، كما قال عز وجل: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد أن يخاف الله إن كان مؤمنا. يبقى اللي بيقول أنا لا أخاف الله إذا لا يكون مؤمنا. وقال عز وجل: وإياي فارهبون. وكذلك يجب أن يكون العبد راجيا فضل الله ورحمته وثوابه وجنته. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. راغبون، بل الرغبة تكون لله. وقال عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والرجاء يكون مع أخذ الأسباب الموصلة إلى الغاية المقصودة. أما من يرجو وهو يسير في طريق الهلاك فهو متمن. من زعم أنه يعبد الله حبا فقط لا رغبة ولا رهبة فهو منافق زنديق كاذب في دعواه. مثل الكلمة المنسوبة لربع العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. هذا والعياذ بالله كلام باطل ضلال بين والعياذ بالله، بل هو شرك والعياذ بالله وكفر بالله. لأن رسل الله يبتغون فضل الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول للرجل الذي قال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال: حولهما غند. أهؤلاء أعلى قدرا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. فلذلك نقول أن الذي يزعم أنه يحب فقط كاذب في دعواه المحبة، فلو أحب الله لأطاعه. وهو عز وجل يقول: وإياي فارهبون، وقالت رسله: وارجو اليوم الآخر. فكيف تصدق دعوى الحب مع مخالفة أمره؟ أم كيف تصح العبودية بغير خوف ورجاء؟ وقد اغتر الكثيرون جهلا منهم بالكلام المنسوب إلى ربيع العدوية، والله أعلم بحقيقة النسبة هل هي قالت ذلك أم لا. الذي ذكرناه ظنوه دالا على علو شأن المحبة، وحقيقته الضلال والزندقة. إذ كيف يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أولياء الله الصالحين وهم الصحابة رضي الله عنهم الجنة ويستعيذون بالله من النار، ثم يتبرأ مسلم من ذلك؟ في واحد يبقى يعرف كده وبعدين يقول: لا أنا مش دعوة بالكلام ده، أنا بعبدش ربنا طمعا في الجنة. أو يزدري هذه المنازل، يعني بيزدري منزلة الخوف والرجاء فيصفوها تارة بأنها عبادة العبيد، زي ما بيقولوا إيه: عبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الرجاء عبادة التجار، وعبادة الحب عبادة الأحرار. الكلام ده موجود في بعض شروح الأربعين النووية، وده كلام فاسد جدا، لأنه في نوع من الإزدراء في الحقيقة، بينتقص عبادة العبيد طبعا وعبادة التجار. فده كلام فاسد لا يجوز أن يقال أنه من كلام أهل العلم ولا يعرف عن السلف. وتارة يصفوها بأنها من منازل العامة، منازل العوام التي يترفع عنها الخواص. والله فلنكن مع عامة أهل الإيمان، مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: وهل هذا إلا إعراض عن القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة؟ بل قد صرح أئمة العلماء بكفر من قال أنه لا يخاف القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: من قال لا أخاف القيامة كفر. فانظر إلى هذه الهاوية التي سقط فيها أولئك القوم مع فتنة الناس بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.